بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز إلى آخر العبارات نكتب أولا. تذنيب ويراد به بيان النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد كقاعدة التجاوز عن المحل والفراغ من العمل وإصالة الصحة في فعل غير وقاعدة اليد وقاعدة القرعة أو مسألة القرعة. فالتذنيب بيان التعارض بين الاستصحاب وهذه القواعد المذكورة المعبر عنها بالأصول الموضوعية لكونها لا تجري إلا في الموضوعات. فمثلا قاعدة التجاوز عن المحل كالانتقال من القيام إلى الركوع أو من الحمد إلى السورة، تقول إذا خرجت من الشيء ودخلت في غيره تشكك ليس بشيء، والحال الاستصحاب هنا يقول الأصل عدم الاتيان لذلك الشيء لاستصحاب العدم السابق. الكلام الآن من بعد ما تكلم المصنف عن نسبة الاستصحاب مع الإمارات ونسبة الاستصحاب مع الاستصحاب وما تقدم من الكلمات، الآن نريد أن نرى على أن الاستصحابات إذا وقع في محل إحدى هذه القواعد المذكورة أو ما شاكلها، هل المقدم هو الاستصحاب أو المقدم مثل هذه القواعد؟ وسميت هذه القواعد الفقهية بالأصول الموضوعية لأنها لا تجري إلا في الموضوعات، أي لا تجري في الأحكام. الآن أنا أصلي، تجاوزت بعد التجاوز، تجاوزت من الحمد إلى السورة، من بعد ما دخلت في السورة شككت هل جئت بالحمد أم لا. قاعدة التجاوز تقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشك. فإذا طبقا لقاعدة التجاوز العمل صحيح ولا أرجع إلى الحمد. وهكذا في كل جزء وعمل تجاوزت إلى آخر، من ركوع إلى سجود، من قيام إلى ركوع وما شاكل هذه الأمور. لكن لو نظرنا إلى الاستصحاب في المقام قبل أن أدخل في الصلاة، ما كنت قارئا لمن بالحمد، استصحاب عدم الحمد يكون جاريا، فإذا استصحبت حكم علي بعدم اتيان الحمد، وإذا استعملت قاعدة التجاوز كنت قد قرأت الحمد بهذا الاعتبار، لأن انتقلت إلى فعل وعمل آخر. فمن هو المقدم في المقام؟ وقال مثلا اكتبوا بعد. أرجو التوجه قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، إما أن يكون قاعدة واحدة كما ذهب إلى ذلك البعض، أو كما قال المشهور قاعدة التجاوز في الفعل نفسه، إذا انتقل الإنسان من بعض أجزائه وشارئته وأعماله إلى بعضه الآخر وشلل، وقاعدة الفراغ تجري فيما إذا انتهى العمل وفرغنا منه من بعد السلام. يقينا سلمت أنا للصلاة، الآن شككت هل صليت أو ما صليت، هل كانت صلاة صحيحة أو ما كانت صلاة صحيحة، تجري من بعد تمامية العمل. أو الثوب النجس الذي غسله زيد فإنه تجري في حقه إصالة الصحة في فعل الغير من جهة صحة شرائط الغسل، ولكن بلحاظ الاستصحاب تجري فيه إصالة النجاسة. طب التوجه مطلبنا اليوم واضح جدا، ثوب تنجس يقينا غسله زيد، الآن من بعد ما غسله زيد بناء على قاعدة الصحة في فعل الغير أقول غسله إنسان ملتزم، فإذا غسله على طبق الشروط الشرعية فهو طاهر لقاعدة قلنا حمل فعل الغير على الصحة. زيدون صلى على الميت كعمر، أنا أعلن على أن الصلاة على الميت من الواجب الكفائي، فإذا لم يقم به أحد اشتغلت ذمم الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. زيد غسل، زيد كفن، زيد صلى. الآن أنا شككت هل أن صلاته وأعماله التي قام بها على هذا الميت والوجوب كفائي أبرأت ذمتي أم لا؟ نقول نحمل فعل الغير على الصحة، فعل مسلم قام بأمر نقول فعل إن شاء الله صحيح. لا، لو أردنا أن نستصحب في المقام لا، الثوب كان نجسا نستصحب النجاسة، الميت ما كان قد صلي عليه قبل أن يموت، الآن بعد أن مات هل هذه الصلاة كانت صحيحة أم لا؟ نستصحب عدم الصلاة، فيجب علينا أن نصلي مرة ثانية. لكن هناك ما سيأتي أن هذه القواعد مقدمة على من؟ على الاستصحاب. اكتبوا بعد. أو قاعدة اليد، أو قاعدة اليد فإنها تقول إن المال الذي بيد زيد هو لك، وإن كانت السابقة كان عند شخص آخر، ولكن بالاستصحاب تجري إصالة عدم الملكية. مشكلة هذا البيت قبل شهرين كنت أعلم أنه كان بيتا لعامر، الآن من بعد شهرين دعانا اليوم زيد في هذا البيت، ماذا نقول؟ هل هو غاصب؟ هل هو سارق؟ هل هو معتدي؟ هل هو؟ نقول كلا، اليد إمارة علينا على الملكية، فنجري قاعدة اليد في المال في أي شيء سواء بيتا كان أو غير بيت. لو أردنا أن نجري الاستصحاب يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الملكية سابقة لا إلى هذا، وتقع في مشكلة الثانية، الثانية المسبوق بالملكية سابقة وهكذا. فيقول المصنف هذه القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية تقدم على الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أعم ودليل هذه أخص، لأن الاستصحاب يجري في الأحكام والموضوعات إذا كانت هناك حالة سابقة معلومة ولكن هذه القواعد تختص بالموضوعات فقط. أرجو التوجه. المصنف يقول هذه القواعد مقدمة على من؟ على الاستصحاب. ما هو الدليل شيخنا للتقديم؟ قال لأن دليل الاستصحاب عام، وكل دليل عام يخصص بواسطة الدليل الخاص. هذه القواعد إنما تجري وين؟ في الموضوعات. أما دليل الاستصحاب فهو عام في الموضوعات والأحكام إذا كانت هناك حالة سابقة معلومة. واضح العبارة؟ نقرأ إلى هنا. تذنيب لا يخفى، أي من الواضح لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز عن المحل في حال الاشتغال بالعمل، يعني شنو فيها؟ أن إذا كنا في داخل العمل وشفتنا وانتقلنا من مرحلة من شيء من فعل إلى آخر نجري هذه القاعدة. أما الذي لم يدخل فلا مسعنا لهذا الكلام. في حال الاشتغال بالعمل، فإذا قاعدة التجاوز محلها إذا كان الإنسان في حال العمل، يعني في داخل العمل. وقاعدة الفراغ يعني ميز، يعني يريد أن يجعل القاعدة قاعدتين أو القاعدتين مختلفتين. وقاعدة الفراغ بعد الفراغ والانتهاء عنه، أي عن العمل. واضح المثل؟ القاعدتان مرتبطتان بفعل الشخص وتصريفه. هذه في الأمور قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ترجع إلى من؟ إلى فعل الشخص نفسه، أنه إذا شك في فعل نفسه بعد الفراغ أو بعد التجاوز حمل فعله على الصحة وعلى التصحيح. وإصالة هي قاعدة تحب إلى الآخرين. وإصالة بلي أن مثل قاعدة كذا وأن مثل إصالة صحة عمل الغير، هذه مرتبطة بالآخرين. إلى غير ذلك، إلى غير ذلك اكتبوا كقاعدة اليد، كقاعدة اليد. إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات هي الموضوعية فقط دون الحكمية. ليش قال الموضوعية؟ لأنه قاعد يتكلم عن القواعد التي تتكلم عن الشبه الموضوعية. أما مثل القواعد التي تتكلم عن الشبه غير الموضوعية، مثل من؟ مثل قاعدة الاحتياط، قاعدة التخيير، قاعدة البراءة، بشكل عام من الشبه الموضوعية والحكمية. إلا القرعة، يعني شنو إلا القرعة؟ يعني القرعة سنتكلم عنها كلاما مستقلا. إلا القرعة تكون لا يخفى أن مثل كذا قاعدة التجاوز وإلى آخره تكون مقدمة على استصحاباتها، أي على الاستصحاب في هذه الموضوعات، على استصحاباتها، على استصحاب موضوعاتها. يعني إذا أجرينا هذه القواعد في موضوع وأجرينا الاستصحاب في موضوع، فإن هذه القواعد تقدم على الاستصحاب في هذه الموضوعات، على استصحاباتها، تكون مقدمة على استصحاباتها. استصحاباتها كلمة المقتضية صفة للاستصحابات. لو استصحبنا العدم لكان الفعل باطلا، لو استصحبنا عدم الحمد لكان الفعل باطلا، لو استصحبنا عدم الفراغ من العمل وصحته لكان الفعل باطلا، لو استصحبنا عدم اليد وانتهى لكان الفعل. فإذا المقتضي صفة الاستصحاب، يعني لو استصحبنا لكان يقتضي الاستصحاب بطلان العمل، وحال أن هذه القواعد تقتضي صحة العمل. المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات. واضح؟ في كل موضوع إذا شرفنا وأجرينا الاستصحاب يكون الاقتضاء منه، يكون المقتضي والبطلان، لكن هذه القواعد تقول الصحة. بس في فساد ما شك فيه من الموضوعات مقدمة تعليل التقديم. لماذا مقدمة؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم أو يقدم أو يؤخر بلا دليل. قال لتخصيص هذه اللام تعليلية لتخصيص دليلها دليل من؟ الاستصحابة. لتخصيص دليلها الاستصحابة بأدلتها أي بأدلة القرعة. شو تصير النتيجة؟ سيكون بينهما عموم مخصوص بالمطلق. هنا عندكم في أن أحدثم القرعة خطأ. لتخصيص دليلها أقرأ العبارة مرة ثانية أي لتخصيص دليل الاستصحابة بأدلتها أي بأدلة القواعد أي بأدلة هذه القواعد. يعني بعبارة ثانية أدلة الاستصحابات وإن كانت عامة للشبه الموضوعية والحكمية لكنها تخصص بواسطة أدلة هذه القواعد. وإذا كان هناك عام مطلق وخاص مطلق شذير العام يخصص بواسطة الخاص. لتخصيص دليلها بأدلتها أي القواعد اكتبوا وقول وقول النسبة إشارة إلى دفع دخل وهو أن النسبة بين الاستصحاب وبعض هذه القواعد قد يكون عموما وخصوصا من وجه لا العموم والخصوص المطلق بمعنى أن الاستصحاب وإن كان من جهة عام ولكن بعض هذه القواعد من جهة تكون أعم نظير قاعدة اليد فقد يثبت الاستصحاب بلا يد فعلا لشخص على شيء فإن الاستصحاب يثبت الملكية لزيد وإن لم تكن هناك يد وتارة تكون اليد محققة بلا استصحاب للملكية سابقا فيما لم تكن الحالة السابقة للشيء معلومة وتارة لزيد يد على شيء والحال قد ثبت الاستصحاب أيضا لعمر على هذا المال ففي مادة الاجتماع يتحقق التعارض وعليه فيجب التساقط والرجوع إلى قاعدة أخرى فإذا كيف يقال إن دليل الاستصحاب أعم ويخصص بواسطة هذه القواعد؟ أرجو التوجه للشبهة. وكون النسبة إن إشارة إلى دفع دخل أنتم قلتم الآن على أن النسبة بين الاستصحاب وهذه القواعد هي العموم والخصوص المطلق. فلما كان الاستصحاب عاما وهذه خاصة خصصت الاستصحاب. والحال نحن نجد على أن في بعض هذه القواعد النسبة بينها وبين الاستصحاب هي العموم والخصوص من وجه كما كتبنا الآن. فقد يثبت الاستصحاب بلا يد الشيء. الآن زيد لا يد له على الشيء لكن يده كانت محققة يقينا بالأمس الآن إذا لم تكن يد ماذا نقول؟ نصحب ملكيته السابقة. فإذا هنا ملكية سابقة للاستصحاب بلا يد فعلية، وتارة تكون اليد محققة كما قلنا الآن بلا استصحاب للملكية، وإن رأيناه في يده بدون علم بالحالة السابقة يد محققة بلا علم بملكية سابقة له أو لغيره، وتارة كنا رأينا الشيء في يده وسلطانه، والآن هو في يدي، فالاستصحاب محقق واليد محققة. فإذا بين الاستصحاب وبين بعض هذه القواعد كاليد العموم والخصوص من وجه، ونحن عرفنا فرارا وتكرارا على أن في باب العموم والخصوص من وجه في نقطة التلاقي والاجتماع تعارض، وإذا وقع التعارض تساقط، وإذا تساقط يجب أن نترك كلا من الدليلين ونذهب إلى دليل آخر. فكيف جعلتم هذه القواعد بما فيها اليد من مخصصات الاستصحاب، والحال أنها في بعض الأحيان بينها العموم والخصوص من وجه؟ واقع عبارة اكتبوا. فيقول الأخوة حتى ولو فرض تحقق العموم والخصوص من وجه بينهما في مورد، فإن هذه القواعد تكون مقدمة أيضا بدون إجراء قواعد التعارض، وذلك لأمرين: الأول لقيام الإجماع على تقديم هذه القواعد على الاستصحاب مطلقا بلا تفصيل بين موارد الافتراق والاجتماع، أي بلا فرق بين كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه أو من مطلق. الأول مبين، الثاني أنه لو قدمت الثاني أنه لو لم نقدم أنه لو لم نقدم القواعد على الاستصحاب في مورد الاجتماع فيكون الباقي تحت هذه القواعد نادرا جدا، بخلاف تخصيص الاستصحاب بواسطة هذه القواعد، فإن موارد الاستصحاب الباقية بلا منازع تكون كثيرة جدا. أرجو التوجه لجواب المصنف. يقول المصنف: حتى ولو ثبت في بعض الموارد أن النسبة بين الاستصحاب وبين بعض هذه القواعد هي العموم والخصوص من وجه، حتى على هذا الفرق يكون التقديم لمن؟ لهذه القواعد. شيخنا لماذا لم يجري قانون التعارض؟ قانون التعارض العموم والخصوص من وجه. قال: وذلك لأمرين. الأمر الأول الإجماع، أي الإجماع قام على أن هذه القواعد مطلقا مقدمة على الاستصحاب، سواء كان بينها عموم خصوص من مطلق أو كان بينها عموم خصوص من وجه، بلا أن يفرق المجمعون بين موارد الاجتماع والافتراق، بين موارد العموم والخصوص من وجه والموارد Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.